أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة. تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله الذي ابتعث بلطفه السحاب، فروى الأودية والهضاب، وأنبت الحدائق وأخرج الأعناب، وألبس الأرض نباتا كما ألبس الثياب. يبتلي ليدعى فإذا دعي أجاب. قال آدم بالذنب ثم برحمته علمه فتاب. ورفع إدريس بلطفه إلى أكرم جناب، وأرسل الطوفان فكانت السفينة من العجاب، ونجى الخليل إبراهيم.